بعدك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. حلقتنا اليوم صراحة صار لي 3 سنوات منذ أو 4 سنوات منذ أن بدأ البرنامج، والإخوة في فريق الإعداد يقترحونها وأنا أؤجلها حتى أكملنا أكثر من 100 حلقة ونحن يعني نركلها إلى الأمام، ولو كانت ركلتي قوية ربما كان ذهبت إلى الخلف وتخلصنا منها، لكن الإخوة قالوا لي أنه لابد من نقاش هذا الموضوع. ويعني هذا الموضوع يعني نحتاج إليه إلى نقاشه كثيرا. طبعا قد يغضب بعض الناس لأنه وصلتني كثير من الرسائل في الفيسبوك وتويتر وغيرها، على جوالي الخاص أيضا وصلت رسائل تدعو علي ليش تثير هذا الموضوع، ورسائل أحيانا من شدة الغضب يعني تتلفظ بألفاظ ساخنة. أيضا كنا نستعرض قبل قليل بعض الرسائل، وأنا استعرضت قبل أن أدخل الاستوديو بعض الرسائل على صفحتي وعلى في تويتر، فوجدت حقيقة يعني الناس ينقسمون إلى قسمين، عدد كبير تقول لماذا تثير هذا الموضوع، وأنت إيش دخلك في هذا الموضوع، أنت تريد تتزوج تزوج على 100 إن شئت، لا تحرك الموضوع عند رجالنا، إحنا بيوتنا مستقرة. وهناك يعني رسائل أخرى تشجع وتقول يا شيخ لا بد من نقاشه إلى آخره. موضوع تعدد الزوجات يعني، وبالمناسبة الإخوة في صفحتي البرنامج أنزلوا هل أنت مع أو ضد تعدد الزوجات، ويعني السؤال بهذا الأسلوب لا يصلح، لأنه لا يصح شيء شرعه الله وتقول هل أنت معه أم ضده، مثل الذي يقول هل أنت مع أو ضد مثلا الصدقة، هل أنت مع أو ضد بر الوالدين، لا يعني هل مثلا هل أنت ترى أن تطبيق الناس اليوم لتعدد الزوجات صحيح أم خاطئ، أو يعني لو اتبعت أساليب أخرى. طيب تعالوا اليوم نناقش تعدد الزوجات، كم عدد الذين يعددون الزوجات، كم نسبتهم الحقيقية، ما هي أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بتعدد الزوجات، ما هي الأخطاء التي تقع من المعددين، هل تعدد الزوجات الإسلام شرعه أم أنه كان موجودا من قبل الإسلام، ما هي الضوابط الشرعية لمن أراد أن يعدد، هل هناك أقوام نجحوا وأقوام آخرون فشلوا في التعدد، من المستفيد الأكثر من تعدد الزوجات، الزوج أم الزوجة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة. سنحاول حقيقة أن نناقش هذا الموضوع. الإخوة قبل الحلقة يعني ضغطوا علي بأن نستقبل كثيرا من الاتصالات، ونعدكم بإذن الله تعالى أن نستقبلها. معنا تقرير في هذه الحلقة مع رجل تزوج 6 نساء. كيف تزوج 6 نساء وما هي قصته، وكم عدد أولاده، وهل نجح فعلا في تربية أولاده مع كثرتهم وكثرة بناته أم لا، وكيف كانت حياته الاقتصادية والمالية أيضا بعد زواجه. هذه حقيقة يعني كلها أمور نحتاج إلى نقاشها، فتعالوا اليوم ندخل في موضوع كبير إنه تعدد الزوجات. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إنها الفطرة الإنسانية والشريعة الربانية، إنه الزواج سنة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. لن نتحدث عن الزواج وإنما عن تعدد الزوجات. ما الحكمة من مشروعيته؟ وما شروطه وأحكامه؟ وما الآداب الشرعية المتعلقة به؟ وما تجارب الناجحين فيه؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في تعدد الزوجات. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. سنناقش الموضوع يا جماعة اليوم مناقشة يعني عادلة بإذن الله تعالى. سنسوق الأدلة الشرعية في هذا الموضوع، سنتكلم عن أحكام كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع تعدد الزوجات أو مع المعددين للزوجات. سأذكر بعض المشاكل وسنعالج مسألة الغيرة عند المرأة، وأيضا سنرسل رسالة إلى المرأة التي يعني ربما تكره مثل ذلك أو ترضاه، كلاهما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى. أنا فرحان بكم اليوم، أرجو أن يبقى الجميع أمام الشاشة رجالا ونساء، لا ينصرف أحد، يعني اللي له ملاحظة يتصل بنا ويرسلنا على صفحاتنا أو يكتب في الإنترنت. اليوم كل واحد يعني يستطيع أن ينشر آراءه كما يشاء. بإذن الله تعالى سنحاول أن نضع بصمة حقيقية في بيت كل معدد. وترى أنا يا جماعة في حلقة اليوم ما أقول للي ما عدد وعددوا، لا أحد يفهم مني هذه الرسالة، يعني اللي جالسه الآن أمامي وزوجها لم يعدد عليها، لا يعني كلامي وهذه الحلقة أني أقول له يا فلان بعد ما تخلص الحلقة من بكرة اذهب وابحث عن زوجة أخرى تتزوجها. لا والله، لا والله، أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن أمر واقع. عندنا 11% من المتزوجين في منطقة الخليج عندهم زوجة أخرى، 8% في مصر عندهم زوجة أخرى أو ثالثة أو رابعة أيضا، 7% في لبنان وسوريا عندهم زوجة، والأردن عندهم زوجة أخرى، اليمن أيضا أعداد كبيرة لكن ليس هناك إحصائيات دقيقة طلعت عليها. لذلك يا جماعة يعني لما نقول 11% من المتزوجين عندهم زوجة أخرى في الخليج، بمعنى أنه لو كان مثلا منطقة الخليج كل عدد سكانها فرضا قل فرضا 35 مليون مثلا أو 40 مليون، يعني احنا نتكلم يا جماعة عن ربما 5 ملايين تقريبا، يعني أو قريب من هذا الرقم أو أقل منه بقليل، يعني هم يحتاجون لهذا الموضوع. في مصر أيضا عدد كبير. تعالوا نحاول نحاور الموضوع يعني من ناحية شرعية، وكيف نستطيع أن نضع بصمة في مسألة تعدد الزوجات. فمرحبا بكم، لا تزعلون علينا. مرحبا يا سليمان، أنا أرحب بك وأخي محمد اليوسف أيضا وأخي عبد العزيز. العزيز حدثني قبل الحلقة أن والده تزوج ما شاء الله 3 نساء. 3 نساء نعم، والله يحفظهم ويقر عينكم بهم. عندكم 14 من الذكور نعم، و16 من النساء، من الأخوات ما شاء الله. أيضا أنا ودي أسولف معك يعني أثناء الحلقة طبعا، كيف كنتوا؟ أنتوا عايشين في بيت واحد؟ في بيت واحد نعم. إيه يعني بأسألك بعد شوي بعد ما نخلص مقدماتنا كيف كنتم دايشون مع بعض؟ هالعد الكبير كيف كان يتعامل معكم؟ أكيد أنك كنت تشاهد أحيانا مشاكل معينة كيف كان الوالد يحلها، يعني لعلنا إن شاء الله تعالى نتحاور معك خلال ذلك. محمد اليوسف طبعا متزوج 4 نساء لذلك جئنا. ليش تضحك يا أخي؟ توني مملك يا شيخ، توك متملك لسه ما دخلت يعني. سليمان طبعا يعني تزوج كم، 100 الآن وصلت ولا زينة حب لوي بالحجم كم 100 يا سليمان؟ طبعا تعدد الزوجات لم يشرعه الإسلام، يعني في أشياء جاء الإسلام وهي موجودة، فالإسلام وضع لها ضوابط مثل مثلا الرق، جاء الإسلام وفي عبيد مماليك هذا يملك كذا من الإماء والرقاء، وهذا جاء الإسلام ما ألغاه لكن وضع له ضوابط، متى يكون هذا رقيقا متى لا يكون رقيقا، ما هي الأشياء التي يجب عليك أن تعتق العبد إذا فعلتها، ما هي الأشياء التي يعتبر كفارة هذا الفعل مثل الوطأ في نهار رمضان، قتل الخطأ، حلف اليمين كذا، أن تكون كفارتها عتق الرقبة. فيه نصوص معينة جاءت في ذلك، وجاءت أيضا حديث تحث على ذلك. فالإسلام ما جاء وقال كل العبيد الأرقاء يحررون، إنما جاء بأسباب تجعلهم في طريقهم لأن يحرروا. تعدد الزوجات جاء الإسلام وبعض العرب يتزوج 20 امرأة و30 امرأة كما هو موجود اليوم في أفريقيا. أنا مريت بعض بلدان أفريقيا في زيارتي الأخيرة ووجدت بعض ملوك القبائل عنده 30 امرأة 40 امرأة. هناك أنواع من الظلم في التعامل بينهن. إيش الضوابط الشرعية اللي يجب أن الإنسان يتعامل معهن؟ هل يجب أن يكون هناك مساواة بين الزوجات أم يجب أن يكون هناك عدل بين الزوجات؟ هذا سنطرحه بإذن الله تعالى. تعدد الزوجات ذكره الله تعالى في القرآن، فقال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني المرأة المناسبة لك. المقصود ليس ما طاب، يعني افرض أنا طابت لامرأة عجبتني تمشي في الشارع وأبوها موافق، أقول أروح أذهب أنكحها لأن الله قال ما طاب لك؟ طيب هي طابت لي؟ لا، المقصود يعني من أعجبتكم من النساء تزوجوها. ولا يعني ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة لم تعجبه وقد أبغضه، نقول تزوجها أيضا لا نعطيها حقها في الغالب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاثة ورباع، قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وأحيانا الواحد أيضا حتى الواحدة ربما لا يعطيها حقها، قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو تكون أيضا أمه جارية عندك وليست امرأة كزوجة. اليوم انقسم الناس في تعدد الزوجات إلى أقسام. يوجد مع الأسف بعض البلدان الإسلامية حرمت تعدد الزوجات، وإذا علموا أن هناك رجل تزوج بأخرى عاقبوه، ولو قال هذه امرأة صديقة لي يعني يطأها زنا سكتوا عنه، فإذا ثبت عندهم أنها زوجة بالحلال عاقبوه، مثل ما كان موجودا في بعض البلدان لا أريد أن أسميها، هي ولله الحمد الآن بدأت تتغير أنظمتها كما كان يوقع في تونس وفي تركيا وفي عدد من البلدان، الآن ولله الحمد الأنظمة تتغير عودة إلى شرع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عدد، ولم يعدد عليه الصلاة والسلام يعني كما قال بعض المستشرقين أنه عدد شهوة فقط وغريزة للنساء، إنما هو عليه الصلاة والسلام كان عمره 25 سنة وتزوج امرأة تكبره 15 سنة، مع أنه كان من أوسم وأجمل شباب مكة، ومع ذلك تزوج امرأة قد تزوجت قبله مرتين، أمنا خديجة رضي الله عنها تزوجت مرتين قبله، ومع ذلك تزوجها عليه الصلاة والسلام وهي أكبر منه 15 سنة، ورزق منها عليه الصلاة والسلام بأولاد، ومكث معها عليه الصلاة والسلام 25 سنة ما تزوج عليها. طيب لو كان عليه الصلاة والسلام يبحث عن يعني إشباع غريزته والاستمتاع الجسدي كان تزوج امرأة أصغر منه، أو ربما تزوج خديجة فيمكث معها مثلا لمدة 5 سنوات 10 سنوات ثم يتزوج فتاة أصغر منه، لبث معها 25 سنة حتى توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها، وقد وصل عمره عليه الصلاة والسلام إلى 50 سنة. بعدما توفيت خديجة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه الآن عمري 50 سنة وسأكبر أيضا دعني أبحث عن فتاة تكون فائقة الجمال وصغيرة، لا، مع أنه كان نبيا ونساء ورجال المؤمنين يتمنى كل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بنته أو يخطب أخته، وكذلك النساء تتمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها أو يخطب ابنتها. مع ذلك وهو في 50 تزوج سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وعمر سودة 50 سنة وتزوجها عليه الصلاة والسلام، ثم بقيت معه سودة وهاجرت معه إلى المدينة، ثم تزوج عليه الصلاة والسلام هناك ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. الأنبياء الذين قبله كانوا يتزوجون، يعقوب عليه السلام كان عنده 4 نساء، موسى كان عنده 3 نساء، داود كان عنده 9 نساء، إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كان عنده 3 زوجات. إذا لما يأتيك واحد من أصحاب ديانات أخرى ويقول لك نبيكم مثلا تزوج نساء كثير، تقول طيب تعال انظر في التوراة والإنجيل كم عندكم أنهم تزوجوا. في سفر التكوين يقول وكان يعقوب قد استغرق زوجتيه، وفي سفر القضاة في التوراة أنا الآن أقول لكم يقول وكان لجدعون 17 أبناء من جسده، 70 و10 أبناء من جسده أنجب لأنه كان كثير الزوجات، واحد عنده أكثر من 80 من الأولاد والبنات، هذا لن يكون من امرأة واحدة ولا من امرأتين ولا من 3، يقول كان كثير الزوجات. إذن حتى في التوراة والإنجيل الموجودة اليوم على تحريفها لا يزال فيها ذكر لقصص الأنبياء السابقين الذين تزوجوا نساء كثير، بل إلى اليوم في فرقة من النصارى اسمهم المورمون، هذه موجودة إلى اليوم في أمريكا وهم عدد لا يستهان به، هؤلاء يرون تعدد الزوجات، ويونج اللي هو يعتبر رئيسهم عنده 20 زوجة، لاحظ يعني نساء أمريكيات ورضيت أن تكون زوجة عنده، بمعنى أنك إذا قرأت عن الأنبياء السابقين أو قرأت الكتب السابقة تجد أن تعدد الزوجات كان أمرا موجودا عندهم لا ينكره أحد. نحن اليوم نحتاج إلى الكلام في هذا الموضوع بصراحة. يعني أنا كنت أقرأ حقيقة بعض التقارير التي صدرت عن وزارات التخطيط في الدول العربية، وجدت أعاجب. يعني عدد النساء في السعودية قرأت في عام 2007 يعني قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، هذا آخر تقرير يعني نشر، عدد النساء في السعودية التي تجاوزن 30 ولم يتزوجن فتاة من كل 16 فتاة. يعني إذا عندك مثلا الحارة هذه فيها مثلا 100 فتاة، معناها عندك كم؟ ممكن 16، يعني ممكن 8 تقريبا لم يتزوجنا، تجاوزنا 30. لاحظ ما أقول تجاوزت 20. نحن عندنا في السعودية طبعا هي تختلف باختلاف العادات والتقاليد في البلدان، لكن عندنا في الغالب الفتاة تبدأ تخطب وهي كم عمرها؟ 18-17 في الغالب، 18-17 أحيانا 16-16 وتخطب وقد تتزوج في هذا السن يعني. وفي الغالب أنهن يتزوجن في 20-22-24، الحدود هذه إذا تجاوزت وصلت 28-29-30 بدأت الفتاة تنشغل، ما تزوجت، ما خطبت إلى آخره. عدد اللاتي تجاوزن 30 ولم يتزوجن 2.6 من 10، يعني فتاة من كل 16 فتاة. نسبة المطلقات من النساء 2.4%، يعني إذا عندك مثلا من كل 1000 امرأة عندك يعني تقريبا 24,000، من كل 1000 عندك 24,000، هذه التي من كل 1000 عفوا عندك 24 فتاة، هذه التي مطلقة وهي تحتاج إلى زواج. يعني لم تطلق وعمرها متقدم في السن كثيرا، لا، يعني أحيانا تطلق ودخل بها وجلس أسبوع وطلقها ما أصلحه، أو أحيانا ربما رزقت منه بمولود ولبثت معه أحيانا أشهرا وبعدين طلقها. طيب أليس من حقها أن تتزوج هذه وهي عمرها 21 سنة؟ إلى من تتركها؟ نسبة الأرامل التي توفي عنهن أزواجهن وهن في سن زواج الآن 5.4%، يعني من كل 1000 عندك تقريبا 54 امرأة في سن زواج. وأنا قد وقفت حقيقة على مشاكل كثيرة لفتيات يعني توفى زوجها يا جماعة وهي تزوجت عمرها 18 سنة ثم ولدت أو لم تلد، المهم توفي زوجها بعد زواجها يعني أشهر قليلة. والله يا أخي واحدة اتصلت بي أو أرسلت لي قبل فترة يعني تستفتي في مسألة الحداد، يعني هل متى أخرج من الحداد ومتى أبدأ وكذا، وكتبت أثناء رسالتها بقيت مع زوجي فقط 3 أشهر وصار الحادث ومات، عمرها 19 سنة. طيب هذه لو يأتي واحد الآن لم يتزوج بعد وتقول له نبغاك تتزوجها، قال لا والله أخي أنا أريد بكرا كما أنني أنا بكر أول مرة أتزوج، أنا أريد بكرا. طيب ثم تأتي إلى معدد وتقول له طيب تزوجها، قال يا أخي زوجتي الأولى بتعمل لي مشكلة. طيب هذه تبقى لمن؟ خلونا واضحين، يعني هذه تبقى لمن؟ ما يعني كلامي يا جماعة أقول للرجال يلا خذ رقمها وذهب تزوجها، لا والله، لكن نحن نعرض حكمة الإسلام في ذلك. يعني لما نتكلم مثلا عن حكمة الإسلام في حد السرقة، ما يعني ولدك سرق اقطع يده، لا، لكن نحن نتكلم عن حكم الإسلام في مثلا مشروعية تعدد زوجات، مشروعية حد السرقة، مشروعية حد الردة، مشروعية حد الخمر إلى غيره، يعني حتى نستطيع أيضا أن نجيب عمن ربما يعني يحاربون مثل بعض الشرائع التي في الإسلام. أنا أحاول ألطف الموضوع والله قدر المستطاع. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك. أحد أصحابي يعبر الأحلام ويصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، لكن خطأه أكثر من صوابه. وكان قد تزوج امرأة أخرى ولم يخبر زوجته الأولى ابتعادا عن المشاكل، وعايش معها تقريبا 2 سنة ومبسوط ومرتاح وأموره طيبة، وإذا أراد أن يذهب إلى زوجته الأخرى اعتذر بأي عذر ومشى على زوجته يعني. فيوم من الأيام رأت زوجته الأولى رؤيا، ثم جاءت عنده قالت له يا فلان أنا والله خشية أن تقول أنا، فيجاملها في التعبير، قالت جارتنا أم عبد الله رأت رؤيا. قال إيش رؤياها؟ قالت رأت أن زوجها يحمل كذا، وبعدين وضعه، بعدين ركب سيارة، بعدين غير السيارة، أعطته رؤية معينة. فضحك قال يا حليلك أبو عبد الله هجل تزوجت. فقالت ها؟ قال هذا سلميني عليها، قولي لها زوجك متزوج عليك من سنتين وأنت ما تدرين. قالت أكيد. قال هذا التعبير لا تعبير سواه. قالت إذن أنا ترى الرأي وليس هي. فكشفه الله يعني ذاك اليوم. وأذكر آخر أيضا من الأصدقاء كان تزوج أخرى، وكان يقول لزوجته والله أنا عندي درس عند الشيخ فلان، وكل مرة يطلع عند الشيخ فلان وزوجته تظنه يذهب إلى هناك. فخرج يوما وذهب إلى درس الشيخ فلان، وجاء واحد من إخوان الزوجة جلس عندها يتحدث، بعدين قال أين زوجك؟ قالت والله راح لدرس الشيخ فلان. قال وين؟ الشيخ فلان في الطائف صار لثلاثة أشهر وإحنا في الرياض، وين أي درس؟ قالت ها طيب. فخططت، فلما خرج إلى الدرس في المرة التي بعد، أحيانا الدرس يكون في الليل أحيانا في النهار أحيانا كذا، تعرف الشيخ حسب ظروفه يعني، فتبعته هي وولده. فلما وقف عند بيت ونزل الرجال في البيت بحضر الدرس عند الشيخ، طرقت عليه الباب وفتح، قالت والله أبغى أحضر الدرس معكم. فأحيانا تحصل بعض المشكلات يعني في هذا، وأسأل الله أن يسر الأمور. نسمع منك سليمان تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا لسه ما تزوجت طبعا، بس أنه قد مؤيد للتعدد، بس خلنا نتجي الأولى أول بدنا نشوف ممكن يتغير يعني في الموضوع ده. تعدد الزوجات في العصر الحالي أصبح يعني شيء شبه ضروري، زي ما تفضلت الشيخ، في واحدة عمرها 19 سنة وكذا وما هي توفى زوجها عنها، فإذا ما كان في تعدد إيش الحل البديل؟ خصوصا انه في الزمن الحالي ما عاد في ما يسمى بملك اليمين او الجواري او كذا، ما عاد في، فالزوج اذا ما كان يا زوجته يا حيروح لطريق حرام او كذا. فتعدد الزوجات شيء مطلوب يقينا في العصر الحالي، اذا ما كان اذا ما تزوج اذا واحد ما تزوج بدل واحده واثنين او ثلاثه بقيه الحريم من حياخذهم، ما في حروب وحتى تكون في ملك يمين او شيء، خصوصا لغى ملك اليمين في العصر الحالي. دعني بس بعطيك نقطه كذا بعدين تكمل. من عام 1970 في امريكا، من عام 1970 إلى 2009 أعلنت أمريكا بأن عدد ولادات الذكور بالنسبة للإناث تنقص من 17 إلى 20 ولادة في كل سنة من كل 1000. يعني إذا السنة هذه في 1000، السنة اللي بعدها نقصوا 17، السنة اللي بعدها نقصوا 17، والنساء والبنات هن اللاتي يغطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يأتي على الناس زمان لكل 50 امرأة قيم واحد، حديث الصحيح في البخاري. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام وأربعون امرأة يلذن بالرجل، بمعنى أن ستبدأ الزيادات تزيد. نعم صحيح. خصوصا الدول الغربية سبحان الله الشيخ، يعني كنت قاعد مع واحد من الزملاء قبل فترة بحث الماجستير حقه عن تعدد الزوجات واعتبارها جريمة في الدول الأوروبية وكذا، فواحد من قاضي القضاء عندهم أو ماسك منصب يعني مسوي مؤلف تأليف كامل عن جريمة تعدد الزوجات، وأنه الإسلام ظلم النساء في التعدد وكذا وكذا. طب سبحان الله، أنت تقول إنه الواحد إذا تزوج وعادل ما بين زوجات وعنده زوجتين ثلاثة خلاص أنا واضح مع زوجتي، أو حتى ما كنت واضح، عنده زوجتين ثلاثة أنت لك زي ما لها وخلاص يعني الحقوق متساوية، ولا يكون عندي زوجة واحدة وألف عشيقة قد أطلع ليلة هنا وليلة هنا، حقوق ما في، واجبات ما في، الدنيا ملخبطة كذا، يا زوج يعني زوجة وألف عشيقة، ولا عندي ثلاثة وأربع زوجات شيء محدد مقنن كلها متساويين في الحقوق والواجبات وخلاص يعني شيء واضح يعني. فلا بد من حاجة، الله اللي خلق البشر وما شاء هذا الشيء، لأنه يقين أنه في حيحقق توازن في المجتمع، سواء توازن سواء توازن نفسي أو اجتماعي أو أيا كان، حكم أنه الحريم أكثر من الرجال في الشيء في الأعداد وكذا، وحاجة الرجل أصلا لوجود أكثر من المرأة في حياته يعني. أحسن. فسبحان الله كيف يؤيد أنه تكون عندك زوجة زي ما تفضلت في دول عندنا هنا عربيا، يكون عنده زوجة واحدة وألف عشيقة ولا مئة عشيقة ما لها أي حق عندي تحمل مني أيا كان، ما لها أي حق، وزوجة واحدة لا يحفظ لها أي حق، ما في أي حق، لكن صحيح. قانون تزوج زوجة لها كذا ولها كذا، سبحان صحيح. الله صحيح. يعني. طيب أنا ودي نطلع بكم من جو الاستديو ونذهب نحن وإياكم إلى زيارة أصحاب الخبرة. ابو عبد الله. وفقك الله. وانا واحد من عيالك وزايرك اليوم بنسولف معك شوي. انا ما شاء الله التقيت ابو عبد الله ما شاء الله ببعض عيالك الله يحفظهم ويقر عينك بهم، اللي ما شاء الله يعمل في مستشفى واللي في إدارة مدرسة واللي عسكري واللي مدني، وسولف معهم من أنت ولدها ولد ذاك الرجال. وما شاء الله قلت أجل يا أخوي أبوك ما شاء الله كلكم من أم واحدة، فقالوا لا الوالد عنده أربع وفي رواية ست، فأنا ما أدري عاد وش الرواية الصحيحة. إحنا عاد جينا نسولف معك لأن بعض الناس يا أبو عبد الله يذم تعدد الزوجات لأنهم رأوا نماذج سيئة عن تعدد الزوجات، ظلم للزوجة أحيانا وحيد وسوء تعامل معها، أو تجد أنه إذا تزوج له واحدة ترك اللي قبلها ولا ترك الجديدة ولا يعبث بهالبنات كل يوم يعرس وغير ذلك. أنا ودي تحدثني أبو عبد الله أول شيء عن زواجك الأول ثم زواجك الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، زين؟ زين. وإن كان حصل طلاق وش اللي خلاك تطلق؟ وأيضا الزواج إيش اللي خلاك تعدد؟ وأيضا يا عم أبو عبد الله وشلون ما شاء الله أنا سلمت قبل شايل عيالك، الله أن تحفظهم يا ربي وتقيهم حسد الحاسدين وتجعلهم قرة عين يا رب العالمين، سلمت عليهم كلهم ما شاء الله رجال الواحد يفتخر بهم. الزواج بدايته في سببين. الأول في شيء من النزوة. هذه الحقيقة، حب التجديد. نعم، هذا أول شيء. ثانيا أنا عشت يتيم. نشأت يتيم. يتيم. توفي أبوك وأنت كم عمرك؟ وأنا ما شفته. لا إله إلا الله. في بطن أمك؟ لا جاي لكني ما أدركته. ما بعد وعيته يعني عمري بسنة وذول. ما أدركته. ما أدركته. إيه. فنشأت يتيم. زوجتي الأولى. إيه. وهي عندي الآن بنت عم لي. إيه. وعزها معزة ما لها حدود. إيه. جابت وضناها بنتين. إيه. وحبيت أن يكون لي ولد. ها. وتزوجت. فهذا السببين الأولات، واحد نزوة ورغبة في الولد الذكر. طبعًا ولد الذكر كان ممكن تجيبه هي. ممكن. لو ذكرت الله وركضت شوي. ممكن تجيبه هي وجابته والفضل الله. جابته هي. نعم هذا ولد هذا. طيب الشاهد إنك خدت الثانية يعني دورت عذر قلت إني أبي واحدة تجيب لي ولد. أيوة. وما لقى سامها راحت. ما بقت معك؟ لا. كم قعدت معك؟ قعدت أكثر من حوالي سنتين تقريبا. ما جابت عليك ولا يعني. جابت شيء ولا اتفقنا الله. والله يستر عليها. الله يستر عليها. ها. أكبر بناتك الله يحفظهم اللي هم أكبر ذريتك كم عمرها الحين؟ أكبر بناتي جدة. عجيب. نعم. تعدت 50 ولا ما بعد؟ لا أكبر من الرجال هذا. أكبر من عبد الله. أكبر من عبد الله. يعني عمرها 46 47 عمرها بهالاربعينات، والله انا عاد بالضبط ما اقدر احدد لكنها جده. ايه. بنتها لها بنتين. اوه بنتها عرست وعندها بنتين. عندها بنتين. يمكن انك طلقتها عشانها سوت مشاكل مع الاولى. والله ما هنا مشاكل. ما هنا مشاكل. ما هنا مشاكل. بيت واحد حاطها. بيت واحد. ما شاء الله عليك. اي بالله بيت واحد. وحصلت الزواجات الثانيه متتاليه. ما نبغى متتالي، ما نبغى كلام عام. عطني بالترتيب. احنا خلصنا من الثانيه الحين اللي تم تطليق المذكور. أيه. ها عطنا اللي بعدها. الثالثة اللي هي رقم ثلاثة تصير. أيه. هذه بنت عم اللي زاد ما هي بعيدة عن الأولى بل بالقربة. أيه. خطبتها وعطوني تستاهل قرايبي وأخذتها. تستاهل. أيه. وجاني منها عيال وجاني منها بنات، أكبر عيالها عبد الرحمن. وين عبد الرحمن؟ المزيون اللي تو. أي البنت اللي تقومت منها. أي أبدا ليت منها. سوينا لها دعاية. أي سويت دعاية بالله. تقول زوجة أحد قواد هتلر، والأصل أن نستشهد طبعا بالقرآن والسنة وكلام أئمتنا، ولكن أحيانا تضطر إلى أن تعرض أقوال الأقوام الآخرين الذين ينتقدون شريعتك، فتقول طيب فيكم ناس عدول عرفوا الحق فتكلموا به. هذه إحدى زوجة أحد قواد الذين كانوا مع هتلر قائد كبير بعد نهاية الحرب العالمية، كانت تقول إني تأملت في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت أن من أعظم أسباب نجاحاته أنه شرع تعدد الزوجات خاصة زوجات المحاربين الذين ماتوا. فعلا الواحد يقاتل وعنده زوجه وطفلين يثق أني لو مت في سبيل الله ستجد من يتزوجها بإذن الله ويقوم بأطفالي. تقول خاصة زواج زوجات المحاربين الذين ماتوا. ثم قالت ولو كان الأمر بيدي لجعلت هتلر يلزم الألمان بتعدد الزوجات. شكله بنطالب بالجنسية الألمانية. طيب عطنا الأخ عزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. مرحبا بك، كيف حالك؟ عساك بخير. حياك الله يا شيخ، أكرمك الله. نحن اشترطنا ألا يداخل معنا اليوم إلا إما معدد أو عنده تجربة في التعدد حتى يعني يفيدنا برأيه. فأنت هل أنت عندك تجربة في التعدد إلا معدد؟ حياك الله شيخ، الله يكرمك ويشفيك. الله يحفظك. يجزيك الخير على بصمتك فعلا تضعها في محلها. الله أعجبك. الله أقول أعجبك الموضوع اليوم عند أربع حريم ترى. والبصمات اللاحقة. الله يجزيك. عمرك وتبقى بصماتك جميلة. تسلم. الله يجزيك خير شيخ عزت. قال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس فيشكر الله. الشيخ عزت. وجزاك الله خير. الله يحفظك. الشيخ عزت احنا ودنا نستمع إلى كلامك أطول، لكن ادخل في الموضوع على طول. أنت كيف تجربتك في تعدد الزوجات؟ والله يا شيخ بصراحة من فضل الله تبارك وتعالى إني أنا يعني جدا مسرور وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا على ما أولاني من هذه النعمة العظيمة. كم عندك من الزوجات؟ عندي من الزوجات بس أربعة يا شيخ. بس أربعة. الله يهديك ما كثرت. كم عندك من الأولاد؟ من الأولاد 40. ما شاء الله. 40 نصفناهم من النص، نصفهم إناث ونصفهم ذكور. 20 أولاد و20 إناث. أيها. طيب زوجتك الأولى كم أكملت معك؟ زوجتي الأولى ما زالت عندي. أحسن تسمعك الآن تعملنا مشكلة. الله يحفظها. أقصد كم صار لها معك يعني؟ صار معي 40 سنة. 40 سنة. والثانية؟ والثانية 22. 22. أوه الأولى غالية، جلست معك 18 سنة يعني. طيب والثالثة؟ والثالثة تقول 17. والرابعة؟ والرابعة يعني 15. ما شاء الله، الله يقر عينك بهم. كيف تضبط مسألة تربيتك لأولادك ما شاء الله وهم 40؟ كم اللي متزوجين منهم أولاد وبنات؟ متزوج 8 من البنات و5 من الذكور. 13 ما شاء الله. 13. طيب يعني اللي باقي عندك الآن 27. أي نعم أي نعم. كيف تضبط مسألة تربيتهم وأنت في الأردن ولا لا؟ أنا أي نعم في الأردن. طيب كيف تضبط مسألة تربيتهم وش ما البيت الذي يسعهم وكيف تتابع دراستهم وإيش الوضع؟ والله يا شيخ من فضل الله تبارك وتعالى وبسبب التحدث بنعمة الله علينا وما توفيقي إلا بالله، أنا ساكن في عمارة واحدة، طابق واحد في الأولى والثانية، كل واحد لها شقة مستقلة، والطابق الثاني في الثالثة والرابعة. فيعني مروري عليهم كل يوم يعني شاهد عيال على وجود الأربعة بين الأولاد والأولاد مع بعضهم البعض من فضل الله تبارك وتعالى. طيب يا شيخ عزت، مشاكل الأولاد ما تكثر إذا صاروا كثيرين يعني؟ والله من فضل الله تبارك وتعالى الشيخ اللي يعني اللي مشاكل يمكن يكون عنده واحد ولدين ويعملوا له مشاكل. صحيح. من فضل الله وتوفيق من الله تبارك وتعالى ما عندنا مشاكل. طيب أنت الآن هل تشجع الناس على التعدد ولا تقول لا أشجع أحدا؟ والله بصراحة إذا كان مع الضوابط الشرعية أشجع. طيب في يعني كم أقصد يعني الناحية المادية والناحية العدل. طيب شيخ عزت كم واحد شجعته أنت وتزوج بسبب تشجيعك؟ يعني كم واحدة خربت بيتها قصد؟ والله يا شيخ بصراحة يعني هذا المشروع يعني زي ما تكلمت أنت في بداية كلامك موضوع صعب، فالله يعينك عليه ويرد النساء عنك. فكثير من الرجال يعني كما قلت أنت يعني في خوف. إيه. فيعني محدين وإن خفتم ألا تعدلوا. خوافين كثير شيخ. خوافين كثير. إيه. فما عم تجرؤوا عليها واللي فعلوها يعني كان لازم يكونوا من فضل الله تبارك وتعالى احسن منهم علي. احسنت بارك الله فيك. اقول مكالمتك ما شاء الله يعني لطيفه ونود يعني الاستمرار معك لكن الوقت معنا ضاق. جزاك الله خير وبارك الله. اعطنا اخونا مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا اخي مصطفى. بارك جزاك الله كل خير يا شيخ. بارك الله فيك اخي مصطفى. نقطتين. النقطه الاولانيه بالنسبه لخصوص حلقه البرنامج، الموضوع مهم جدا بالنسبه للمسلمين الجدد في الغرب خاصه في الولايات المتحده الامريكيه. اكبر نعم. مشكله بتواجه المسلمات الجدد هو البحث عن زوج مسلم. بمعنى اوضح ان وفق لتقارير لشبكه ان بي سي الامريكيه عام 2007 فاتت ان 20,000 امريكي بيعتنق الاسلام سنويا، منهم 75% من النساء. نعم. منهم 75% من النساء. اكبر مشكله بالنسبه للاخوات مشكله الزوج المسلم. فانا كان عندي اقتراح بسيط ان ممكن الهيئه العالميه للمسلمين الجدد برابطه العالم الاسلامي تطلق مثلا مشروع برنامج اجتماعي لمساعده الاخوات في البحث عن زوج مسلم. نعم جميل. هذا اقتراح جيد. النقطة الثانية بالنسبة للنقطة الثانية خارج سياق الحلقة، اقتراح حضرتك الاقتراح الثاني حضرتك جاتنا على موقع قناة يقرأ كتير جدا من الإميرات للتحريم والإشادة بقبول حضرتكم القيام بجولة دعوية لكولومبيا والأرجنتين والبرازيل بإذن الله. يعني أبشر بما يسرك إن شاء الله يكون بيننا ترتيب وأبشر بخير. زيارة حضرتك تبقى يعني خطوة ودفع للعمل الإسلامي هناك بإذن الله. أبشر بما يسرك إن شاء الله تعالى أن يتم الزيارة. الله يحفظك. جزاك الله خير. نسمع منك عبد العزيز. يا شيخ أنا أول شيء حقيقة أؤيد التعدد، هذا أولا. الشيء الثاني خصوصا بالوقت هذا أؤيد التعدد. أؤيد التعدد لأنه خصوصا بهالوقت هذا اللي احنا فيه الآن، ومثل ما ذكرت بعض الإحصائيات في كثرة النساء وكذا، هذا أمر. الأمر الثاني ولكن السؤال، من الشخص المخول أو اللي يستطيع التعدد؟ من هو الشخص الذي يستطيع التعدد؟ جميل. إيه؟ ولا يكون عاله هو وابنائه على المجتمع. هذه مهمه جدا ولازم يعرف كل يعني من اراد التعدد ان انه في شروط تكون في كل شخص حتى يستطيع التعدد. هذا اولا. جميل. الشيء الثاني بعض العوائق التي تعيق يعني الشخص الذي يريد التعدد يكون احيانا متزوج مثلا بنت خاله مثلا بنت عم قريبه مثلا ثم بعد ذلك يجد فيه يعني رهبه احيانا في انه مثلا يكون مثلا بينه وبين يتزوج اخرى يعني خال او عم وكذا يجد حرج كثيرا فبالتالي حتى ما يحصل مشكله او اخره. رغم انه يعني في الوقت هذا بالتحديد يعني لابد ان الواحد يعني اذا كان عنده القدره الماديه والقدره الجسديه ويستطيع حقيقة أن يتزوج ويعف نفسه حقيقة في أخرى وثانية وثالثة. فأنا رغم أننا يزعلون علينا طبعا أم عبد الله بتزعل لكن إن شاء الله طبعا إحنا ما جينا يا جماعة يعني نرجح هذا وهذا، لكن أحيانا المسألة تحتاج إلى وقفة. يعني حنظلة رضي الله تعالى عنه لما استشهد في معركة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تغسل حنظلة، الملائكة نزلت من السماء تغسل حنظلة. قال فاسألوا امرأته عن خبره، فقالت امرأته قالت يا رسول الله تزوج بي فلما بنى بي لما يعني وطئها تقول سمع المنادي ينادي أن انطلقوا للمعركة، تو لسه ما كمل معها 24 ساعة. قالت فقام ولبس ثيابه وخرج للقتال، من شدة سرعته ما اغتسل يخشى أن الجيش يذهب عنه، فقال سأغتسل في المعركة. فوصل إلى هناك ابتدت المعركة وقاتل فتوفي شهيدا وهو جنب وغسلته الملائكة. السؤال، زوجته العروس هذه التي لم يبت معها زوجها إلا ليلة، هذه من سيتزوجها؟ خلونا واضحين يعني، يعني حتى يا جماعة نعرف أن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ويعني سنذكر بعد قليل أيضا أخطاء تقع مع الأسف من بعض المعددين هي التي جعلت الصورة سيئة عند بعضهم. هذا نذكره لكم بعد هذا الفاصل القصير. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. في الكتاب السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة أن عدد النساء في روسيا يزيد 20 مليون عن عدد الرجال، وعدد النساء في اليابان يزيد 3,800,000 عن عدد الرجال. يعني لو كل رجل تزوج امرأة بيبقى 20 مليون بدون أزواج، وفي اليابان لو كل رجل تزوج امرأة سيبقى 3 ملايين، يعني 4 ملايين تقريبا، 3,800,000 من غير أزواج. فيقول ألين تنان كادي، هذا واحد من يعني من البريطانيين، من يعني من أبرز مثقفيهم السابقين، يقول أكثر رجال العالم يعددون النساء، لكن الشريعة الإسلامية جعلته تحت الشمس وحفظت حقوقها وضبطته بشروط، أما غيرها فيتم في الظلام ويضيع الحقوق. تفضل يا محمد. في عندي يا شيخ جانبين بتحدث عنها، أنه تعدد الزوجات في جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي هو يعتبر أحد أكبر الحلول في تقليص نسبة العنوسة، وبرضو الجانب السلبي هو يعتبر جانب سلبي يؤول إلى أمرين، يعني في بعض الرجال بيستخدموها كمباهاة. أحسنت، أني أنا متزوج، أن عندي حرمتين، عندي 3. وبرضو جانب سلبي أنه بعض الأحيان بتثير مثل ضغينة بين أفراد العائلة والأسرة، بحيث أنه إذا اكتشفوا بعد فترة الأب أو الأخ متزوج في السر، فتثير مشاكل بينهم. وفي نقطة ثانية، أنه بعض الرجال لا يجرؤ على أنه يشهر أنه متزوج ثانية، أو لا يجرؤ على أنه يناقش أنه موضوع أنه متزوج ثانية، فهذا أحد هذا يسبب مشاكل كبيرة. في بعض القصص حضرتها، ففي رجل ساكن في جدة متزوج 4 سيدات، 4 نساء متزوج، عنده ما يقارب 10 أبناء. أبناء الآن يعتبرون عالي على المجتمع. الرجل الدخل الشهري يعتبر معدوم، يعتمد على تبرعات الصدقات. على الصدقات، فأبناءه الآن معتبرين عالة على المجتمع. هذه يعني تعتبر جانب سلبي من جوانب التعدد. أي هو لذلك إحنا نقول يعني الذي يريد أن يعدد لابد أن يعني يدقق في عدد من الأمور قبل أن يتخذ قرار التعدد. يعني أول شيء المقدرة الجسدية، المقدرة المالية، المقدرة الإدارية، هل تستطيع أنك تدير بيتين، تدير مشاكل، تدير كذا؟ أما الذي ليس عنده مقدرة، لذلك الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر هذا في القرآن قال الله جل وعلا مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال بعض العلماء ألا تعولوا يعني ألا تظلموا، وقال بعضهم ألا تعولوا يعني ألا تعيلوا، ألا يكثر أولادكم تتورطوا. صحيح. إيه فهم لهم قولان فيها للمفسرين. المقصود أنه إذا كان عنده هالقدرة نقول والله يا أخي ما في بأس، ونحن طبعا لا نقول له أي واحد عنده قدرة معناه تزوج، لكن نذكر ما فيه من مصالح وما فيه ربما من مفاسد، وأيضا نوجه رسالة إلى كل إنسان يريد أن يعدد أنه لابد ينضبط بعدة ضوابط. أنا مشتاق للعودة إلى مجلس أبو عبد الله، خلنا نعود سريعا أيها الأحبة، نعود سريعا إلى مجلس أبي عبد الله. إحنا أخذنا قصة 3 زوجات وبقي 3، تعالوا نسمعها من مرة أخرى. طيب هذه أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن خدتها عقب ما خدت أم عبد الله بكم؟ كم بينهم؟ نقول 6 سنين أكثر. أوه جلطيت مع أم عبد الله، غالية عليك. أي بالله غالية. ها أي بالله غالية. شكل أمك ما شاء الله مضبط الوضع. طيب يا أبو عبد الله ما يكفيك ثنتين وراك تأخذ 3. هذه فيها تنهيته بشكل حب. شكل الثالثة عن حب، دخلت في المسنجر. بعض الزواجات لها سبب. زين ممتاز. ها في زواجات لها سبب. فيه ابن عم لي توفى رحمة الله عليه، الله وبالله عظامه بالجنة، الله يغفر له ويرحمه. اي واخذت زوجته عليها عيال. عليها عيال الله يجزاك. اي واخذت فترة مي بطية برضه ما اتفقنا، وجاني منها بنت، والله يستر على الجميع، الله يوفقهم ويوفقهم. الزواجة الحين خلصنا من هذه أم عبد الله عندك وأم عبد الرحمن عندك. نعم. واحدة طلقت والثانية طلقت. نعم. البنت. أي نعم. هذا خلصنا من 4. باقي 2. كم باقي؟ 14 ولا؟ باقي 2. ما غير 2 باقي. بس. ها هسه. أنا شيء ما أنا شيء. ها. ما غير 2 بعد. أنا أدري ما هو شيء ما أسوي. أحلى يا أخوي أم عبد الله. الثالثة الحين عندي. أي. أم وايل وأم الورد هذا. أم عماد. عماد. هذه زاد وائل ما هو موجود ما شفت. لا لا موجود هذاك. ايه ونعم الشيخ هذاك طالب علم. ايه. ها. صارت مشكلة على لها انثى. اي وتدخلت وسيط اي وبذلت من حر مالي بيض الله وجهك للاصلاح للاصلاح وثم قبلوني العرب وما انكرتهم ما فهمتك يعني وحدة بينها وبين زوجها مشكلة بين زوجها وبين اهلها مشكلة اي وهي تبي تخلع نفسها منه وتبي تخلع نفسها منه وجيت انت قلت يا جماعة وجيت انا وسيط احل المشكلة وهذا انا طلقتها من رجلها يعني دفعت ما يريده الرجل عشان يطلقها نعم العوض وهذا اللي حصل ويوم ان البنت يعني طلعت من عدتها اعجبتك وتزوجتها نعم وطلبت ان تزوجتها عندها عيال من الزوج ما عندها شيء مرة ما عندها اكبر عيالها وايد عندي مني انا الله وثانيهم هذا وعقب البنات وعيال عندها الله طيب يا ابو عبد الله هذه ام وائل نعم طيب هذه اللي الحين تعتبر ثالثة تعتبر ثالثة نعم أي. نعم وباقي لك وحدة باقي وحدة الوحدة هذه يوم انك خدتها كم صار عمرك عمري يمكن فوق حول 50 ما شاء الله عليك هذا اكيد لها قصة حول 50 والله ما لها قصة مجرد رغبة الزواج وانت متزوجها قبلي ولها بنت من رجل غيري اي وقسم الله وخدتها وجاء لي منها بنتين اي وتزوج البنات وبس يعني لحالها يا الله انت بعدين ما شاء الله عليك ابو عبد الله يعني انت ما تب بعض الناس يحرص مو بياخذ الا البنات الابكار تلقاه الى جاي عدد خذ لهم 19 و 18 انت جزاك الله خير يعني واحدة عندها ايتام مثلا متوفين ابوه ولا واحدة مثلا مطلقه ولا واحدة فانت يعني بالتعدد تشارك في نفعها هي مو بنفعك انت لحالك اي فيها منها شيء اي وتلقاها تقول الله يجزاها الله خير هل يضف عيالي واللي احسن الي واللي لكن بعض اللي يعددون اليوم تصير المسألة عندهم نزوة بس يعني مجرد شهوة وغريزة يبي واحدة يطرب نفسه نقول له طيب في واحدة يا أخي توفي زوجها وهي شابة عمرها كذا ولا عندها إلا ولدين خذها قال لا ما بي إلا بكر طيب يا أخي أنت بتعدد هذه أولى من غيرها لأجل أنك تعفها اللي ما بعد تزوجت بتلقى من يأخذها من الشباب لكن ما هم بيلتفتون بعض الناس لا ممكن انها زاد مجرد الحياة تعيش معك افضل من اللي البنت يتوك بكر يمكن رجل زوجته عندها مشاكل في الحمل فاذا حملت لم يستطع ان يقربها في الفراش حتى تضع فهو 9 أشهر تقريبا محروم من زوجته رجل امرأته عند أهلها ظروف أمها مريضة وكذا وتحتاج أن تقضي عند أمها أكثر الأسبوع وإذا جلست عنده فبالها وذهنها مشغول على أمها فتجلس عنده ربما 2 أو 3 والباقي عند أمها رجل زوجته موظفة وربما تمكث في وظيفتها أكثر يومها وربما أحيانا تكون تعمل في مستشفى وعندها مناوبات أحيانا في بعض الليالي كل أسبوع مرة أو مرتين امرأة زوجها متعاطي مخدرات فلم تستطع أن تواصل معه فتعبت في المحاكم حتى حصلت على الطلاق امرأة توفي زوجها في حادث سيارة أو في غيره وهي لا تزال في أوائل شبابها امرأة عندها طفل وطلقت وأبوها وأمها متوفيان وليس لها مسكن سكنت عند أخيها هذا فضايقته زوجته ضايقتها زوجته حتى خرجت ثم أين تذهب والمرأة الأولى أين تذهب والزوج هذا الذي زوجته على هذا الحال ماذا يفعل يا جماعة لابد أن ننظر المسألة يعني نظرة ليست عاطفية ننظر إليها أولا بشرع الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني ننظر إليها بالعقل طيب الأخ دكتور يحيى السلام عليكم ألو مرحبا دكتور تفضل مرحبا السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بك حياك الله الشيخ محمد كيف الحال الله يحفظك ويبارك فيك أنا بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله أنا أحب أتناول جزء معين من الموضوع موضوع التعدد طبعا أنا كطبيب وطبيب أسرة نحن عندنا حاجة مهمة تعريف الصحة على سريع كده منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بأنه التوازن أو الكمال من الناحية الجسمانية نعم. والنفسية والروحية أي الدينية والعقلية. فالتوازن يأتي من جميع المحاور هذه الأربعة يؤدي إلى الكمال الصحي أو الصحة. هذا تعريف الصحة من منظمة الصحة العالمية. نعم. نحن في تخصصنا في طب الأسرة الذي من المفترض أن يعني يعالج 80% من مشاكل المجتمع الصحية والنفسية والنواحي الأخرى، نقول في أبجدياتنا في تخصص طب الأسرة أنه الإنسان يكون متوازن أو صحيح نعم. متكامل إذا توازن دكتور جميع النواحي. دكتور ادخل لي الله يخليك في الموضوع مباشرة. التعدد، موضوع التعدد طبعا عند بعض الأشخاص نفسيا وعقليا يؤدي إلى التوازن الصحي، التوازن الإنساني، فبالتالي عدم التوازن يؤدي إلى عدم الصحة، فتظهر هذا عدم التوازن على شكل أمراض جسدية، وهذا نلاحظه أحيانا عندنا في العيادات، وهو طبعا إحصائيات عالمية ومعروفة. غير هذا التوازن للشخص الإنسان سواء أنثى أو ذكر، المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى عدم التوازن، يعني إنسان عنده بمعنى آخر عنده رغبة لأن يتزوج زوجة أخرى غير الزوجة الأولى مثلا، ويجد في عدم التوازن من عدم الزواج من الثانية أو الثالثة. جميل جميل. إذا حصل عنده عدم التوازن يؤدي إلى اضطرابات نفسية. جميل. يعني قصدك يا دكتور أن لا يتخذ الإنسان قراره إلا وهو درس الموضوع واستخار واستشار ونظر في قدراته الذهنية وحاجته إلى التعدد أو عدم حاجته إليه، يعني يدرس الموضوع حتى لا يكون يعني يعالج يريد أن يكحل عينه فيعميها. نعم أحسنت. بس بقي سؤالي دكتور. نعم. أنت عندك زوجة أو أكثر؟ عندي زوجتين. ما شاء الله عليك. طيب هل وجدت التوازن أكثر بالزوجتين ولا تحتاج ثالثة؟ والله شوف، هي التوازن في الاثنين افضل وفي الثلاثه قد تكون الافضل. بس كان ترى يا دكتور الشيبان الاولين يقولون القدر ما يثبت الا على ثلاث احجار. اعتقد في شيء من الصحه يعني، لكن هو مره ثانيه الشيخ محمد عشان اكمل الليل على خير يعني. الله يكمل الليل على خير، اجل الله ييسر امرك. اقول انا قاعد بين زوجتي واولادي الحين. الله يؤلف قلبك وقلوبهم ويجمعكم على الخير يا دكتور، وسعدنا باتصالك. مره ثانيه ايضا احتاج الى انسان خصيم نفسه ويحاسب اموره ويوزنها. احسنت، الله ييسر امرك. الله ييسر امرك، الله ييسر امرك ويحفظك ويوفقنا واياك. حقيقه دخلت مره في مشكله لزوج كان قد تزوج اخرى، وذكر لي بأنه يعني نفسه تدعوه دائما عفوا إلى النساء، وكلما رأى امرأة يعني تختلف في تكوين في جسمها وكذا عن زوجته حدثته نفسه بالذهاب إليها أو مواقعتها، وكلما رأى شيء في التلفاز ولا وتعب تعبا شديدا، يقول أصدقاء يقولوا لي طيب سافر وافعل كذا، قلت أعوذ بالله يا جماعة زنا، قالوا طيب سافر وتزوج، قلت كيف أسافر وتزوج لعب المسألة ويعني أحتال عليها وتزوجها أسبوعا ولا أسبوعين ولا، قالوا لا هي أصلا تدري من البداية أنك بتطلقها، بعض الدول يعني منتشر فيها هذا، فابتعد عن هذا كله ثم تزوج، فأحدثت زوجته مشكلة، دخلت مصلحا بينهما، فكنت أقول لها يا أختي طيب زوجك عنده هذه الغريزة التي في الرجال، لم يعني أنت ما قصرتي لكن ما كفيتيه، ماذا تريدينه أن يفعل يا بنتي؟ ما هو صار لأربع سنوات ونفسه تدعوه حتى كاد أن يقع مرارا، يقول مرة الخادمة يا شيخ حدثني إبليس بها أعوذ بالله وكانت جميلة وبعدين سفرته، قلت ماذا تريدينه؟ يعني تريدينه أن يكبت ذلك وحتى يشغل باله، أو تريدينه أن يزني، ولا تريدينه ماذا يفعل؟ قالت ما أدري بس لا يتزوج. قلت يا أختي أعطيني حل، تفضلي أعطيني حلا له، وكان يشتكي زوجته يعني يبدو أنها عندها بعض الأمور، الشاهد أنها لم تجد حلا، تقول لكن لا يتزوج علي. فهي القضية يا أخي أن بعضهن تكون مسألة عاطفية أكثر منها مسألة عقلية في الحقيقة عندما تتعامل مع هذا. أيها الأحبة عندنا جلسة أخيرة مع أبو عبد الله مع أبنائه، وأنا سألت بعض أبنائه أيضا يحصل بينكم مشاكل ولا لا، فتعالوا نرجع إلى مجلس أبي عبد الله مرة أخرى. طيب عطني عطني أمثلة وشلون الواحد يقدر إذا صار عنده ما شاء الله مثل هالعيال وكلهم شباب نكبر بعض أكيد بيصير مشاكل على السيارات وبيصير مشاكل على اللبس وبيصير مشاكل وهذا شريت له العالب بمية وأنا ليش تشتري لي بثمانين وهذا ليش معه جوال وأنا ما معي جوال وهذا ثم لا دخلت على الحرمة قالت هذاك عيالها أعطيتهم وعيالي ما أعطيتهم وشلون أنت تحل هالأمور يعني نبي فائدة حتى اللي بهديها الله وبيعدد يستفيد. هم متعودين ان كل الله. انسان ياخذ حاجته اللي تكفيه ولا دخل بغيره. ما يدخل انا معودهم على انك انت تحتاج ثوب اسود على سبيل المثال فما في داعي لعينك اخوك يبي ثوب ابيض انت اخذت حاجتك وبس. وبعدين بالنسبه واذا قال لك لا ما نيب والله لا ما يقول ما يقول ولا يرفع صوته علي. بيض الله وجيههم والله. ما يقول ولا يرفع صوته علي. أنا أعلم. ما عطر عطر أمثلة أبو عبد الله ماشي أنت صاير النموذجي و... إيه ما قد طقيت أحد ولا لا أطق تطق طيب بالله أطق الله بيض الله وجهك طبعا عبد الرحمن ما شاء الله ولد أم عبد الرحمن اللي هي تصير الثانية نعم نعم زين مسك بالخير عبد الرحمن وشلون أنت كم عندك كم زوجة والله أنا قلتها بتزوج وعي أنت الحين عندك واحدة كم صار لكم تزوج؟ كان 7 سنين أو 8 سنين. وقلت لبوك أبى تزوج بعد. إيه بس عاد. طيب وش رأيك؟ هو يقول لا تزوج. وش رأيك؟ يقول جربت ما قالك تجربة. ها طيب وش رأيك أنت هل يعني هل في أسلوب معين تتبعه أبوك بحيث إنه قدر يضبط ما شاء الله العدد هذا من الرجال اللي نشوفهم؟ إيه والله قدر. وش أكثر شيء الشدة؟ يعني الحين أنت يوم إنك صغير بغيت تهاوش مع إخوانك ولا تطاق معهم؟ هل يمنعك تخاف من ابوك ولا انك يعني حريص على ألفة العائله شوف ابو لو نسوي اي شيء جد نخاف منه تخافون منه والله لازم اخاف انا مره طيحت التلفزيون وانا ما لي قاصد والله اني خفت طيحت التلفزيون ما ادري عنه رفعت بالسلك وطاح والله اني خفت منه اليوم كله بس وش ادري انه يعني عقوبته شديده وانا ما ادري وش بس اخاف منه يعني الحزم هو اللي يضبط الوضع الحزم والصرامة كيف تضبط مسألة المصروف هل أنت عندك كل بيت له مثلا تعطي المرأة تقول لها خلاص هذه مثلا كذا من الفلوس مصروفكم طول الشهر ولا لأن بعضهم يمكن يصرف واجد ولا يصرف شوي لا الفلوس عندي وأنا اللي أصرف أي. بالنسبة للعيال اللي متزوجين كل واحد بيت الحالة يصرف على نفسه يصرف على نفسه أي. وما بيوتي اللي خاصة بي أنا إيه؟ فأنا ملتزمين بها وتجي وتنزل المقاضي أنا أجي أسأل كل بين يومين والثالث أسألهم عن طلباتهم وش وأسجلها بورقة وأروح واللي من جبت كنا نزلها طلباتها طيب وش عندك أبو عبد الله من طرق عشان تخلي العيال متآلفين وهم من عيال زوجات يعني هذول خوالة هذا فلان هذا فلان وش سويت من طرق هل أنت كنت حريص أنهم يتآلفون أنا أول شيء ما أسمح أن أحد يحز شيء من دون شيء. أنه يعمل مشكلة. أنه يعمل مشكلة. من دون سبب. من دون سبب. أشياء ثانية لما يحصل ولا بد من يحصل بعض الأشياء البسيطة. أكيد. إيه؟ أيوة. أقول أبوك وين هو أنت؟ قال أبوي أنت. طيب هذا من أبوه. أبوه أنت. إخوان. إخوان. طيب لو قال لك واحد يا أبو عبد الله أنا والله أشاور كان ودي أتزوج لكن ترى وضعي مع حرمتي ماشي. يعني عندي مثلاً. 8 أطفال 9 أطفال وماشي وضعي لكني مقتدر ماليا وجسديا وودي كذا يعني أعف بنت الناس وأتزوج تشير عليه تقول تزوج ولا تقول له خلك على حرمتك يعود اللي انت ذكرت ان هذين كلهم فيه ما أقول تزوج لكن ما في مشكلة لو تزوج لكن ما تشجع لا ما شجع طبعا هناك بعض الأشياء ينبغي أن ينتبه إليها الذي يريد أن يعدد أو الشخص الذي عدد أول شيء العدل بين الزوجات العدل بين الزوجات العدل يجب أن يكون في المسكن وفي الملبس وفي المبيت، بحيث أنه يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة لهذه ليلتين ولهذه ليلتين، هذه أسبوع وهذه أسبوع. أهم شيء أن يكون هناك عدل في الجملة بينهما، إلا إذا كان له عذر في ذلك فالأمر في ذلك يعني سهل. يقول حتى في الابتسامة، حتى في العدل بين أولادهم، هذه ما ليس هذه ساكنة في بيت أحسن من هذه، أو هذه أولادها في مدارس أهلية ويدفع عليهم فلوس وهذه لا في مدارس أخرى، لا، العدل بين هذه وهذه. الشيء الثاني عدم مدح أو ذم إحدى الزوجتين عند الأخرى، ما يصلح إذا جاء عند الزوجة الأولى يبدأ يذم الثانية حتى يرضيها، لا، لا تذم ولا تغتاب، ما يجوز الغيبة، احفظ أسرار البيوت. أحسنت، احفظ أسرار البيوت، ممتاز. وإذا جئت عند الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلا يجوز أنك تبدأ تذم أولئك، وإذا هي ذمت فإما أن تنكر عليها وإما أن تسكت إذا كان بيحصل مشكلة. أهم شيء أنك لا تبدأ تخلع ثياب هذه عند هذه وهذه عند هذه. الثالث حسن إدارة البيتين، جواز الكذب لإرضاء الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الكذاب الرجل يحدث امرأته أو هي تحدثه ليرضيها، قالت له مثلا أنا ليلتي وجيتني متأخر، فأعطاها بعض الكلام ليرضيها حتى لو كان كاذبا، أو مثلا ليش تسافر بفلانة ولا سافرت بي أنا، أو أي مشكلة، بحيث أنه إذا كان لإرضائها لا بأس في ذلك. كذلك أن يتحمل الغيرة التي تقع منهما. عائشة رضي الله عنها لما أرسلت أم سلمة طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة الغيرة، لماذا هي ترسل طعام في بيتي يعني أنا ما أعرف أطبخ، فضربت الطبق ووقع الطبق وانكسر بالطعام غيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، غارت أمكم، ما قام وضربها على وجهها، هي طبيعة النساء يا أخي. أم سلمة لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت نعم أنا موافقة لكن فيني غيرة، ما أتحمل زوجة أخرى معي وأنت عندك نساء أخرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما غيرتك فأدعو الله تعالى فيذهبها عنك. وكذلك عائشة تقول ما غيرت من زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما غيرت من خديجة، وهي قد ماتت ومع ذلك تغار منها. وقع موقف عجيب لعائشة يتعلق بخديجة وخديجة في قبرها، ومع ذلك دفع إليه الغيرة. أذكره لكم ولكم أيضا بعد هذا الفاصل القصير. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك. عائشة رضي الله تعالى عنها جلست يوما تأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فطرقت الباب هالة أخت خديجة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة خديجة، ومع أن عائشة لم يذكر أنها التقت بخديجة أصلا يعني، أو كان بينهما قصص، لأن عائشة أصغر من خديجة بسنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت وتذكر خديجة، عادة الإخوان يكون إما الصوت وإما نبرة معينة أو أسلوب لحن الكلام، فقال اللهم هاله هاله، فرح أنه يعني سمع صوت من يذكره بخديجة. فتح الباب فإذا هاله أخت خديجة، فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فغارت عائشة ليش تتذكر زوجتك السابقة، ما هي ماتت خلاص، لكن هكذا طبيعة النساء. فالمقصود من ذلك أن الزوج أيضا لابد يكون عنده حكم جيد لمسألة الغيرة بينهما. سليمان نسمع الفيس، بعد ما نسمع عبد العزيز، أنت ما شاء الله إخوانك 16 فتاة و14 من الذكور، وبالمناسبة أنا قرأت تقارير تقول إن أولاد إن الأبناء المشردين اللي يعني ما حد يعتني بهم ولا مهملين، أولاد المعددين لا يمثلون بالنسبة لهم إلا 3% فقط، إلا 3% فقط، حتى ما يقول واحد والله عدد يضيعون عيالي، لا 3% فقط، و 97% ممن ليس عنده إلا زوجة واحدة وأولاده مشردين. فتشرد الأولاد أو عدم العناية بهم غير مرتبط بكذا. وقبل قليل أنا كنت أسأل أبو عبد الله، كنت أسأل إيش وظائف عيالك، واحد منهم ما شاء الله في كلية الطب، واحد منهم مدير مدرسة، واحد وكيل مدرسة، واحد ضابط، وواحد ما قال والله عيالي فشلوا في دراستهم يا شيخ، مع أن أحواله عادية، ليس من كبار التجار ولا واحد من مليونيرين، الله منعم عليه صح، لكن مع ذلك ليس ممن يبذخ بالمال كما يشاء، ومع ذلك لكن يقول لي أنا لا أترك صلاة آخر الليل والدعاء له، يقول منذ كذا سنة أقوم آخر الليل أقول يا ربي أصلح لي في ذريتي. طيب نسمع اللي عندك أبو عبد الله. يا شيخ أنا طبعا الوالد متزوج 3 نساء الله يرحمه، توفيت منهم واحدة الله يرحمها إن شاء الله. توفي الوالد عمرك كم لما توفي؟ توفي عمره 84 سنة عام 29 الله يغفر له إن شاء الله. ما زال التواصل ما بين يعني الوالدة وش ترتيبها؟ ترتيبها الثالثة. الثالثة اي نعم ولا زال يعني الأخيرة هي الأخيرة اي نعم ولا زال طبعا التواصل الحمد لله رب العالمين ما بين الأبناء والبنات طبعا منهم من في المدينة ومنهم في القصيم ومنهم في الشرقية. تزوجوا البنات؟ تزوجوا كل البنات ما بقي إلا واحدة ما شاء الله ما نعم. شاء الله ما شاء الله والأولاد جميعهم تزوجوا وباقي منهم ثلاثة ما زالوا الحين لكن التواصل ما زال الحمد لله رب العالمين. يحصل أحيانا بعض الخلافات البسيطة اللي تحدث في كل البيوت ولكن يظل الإدارة إدارة الوالد غفر الله له إن شاء الله إدارة حقيقة حكيمة وواعية وفيها حزم. إيش أبرز ما عنده الحزم؟ يعني كان الولد أنا قلت لا يعني لا انتهى الموضوع. كان الحزم حقيقة والعدل الحزم والعدل حتى أنه كانت إذا يعني طبعا زوجة والدي الأولى الله يغفر لها إن شاء الله كانت توقفت عن الإنجاب من بدري ولا زالت والدتي يعني تنجب. إذا جاء ولد عند الوالدة أعطى هذه مبلغ يعطي هذيك مبلغ مباشرة ما يتركها كمكافأة كمكافأة لها. طبعا بعد ما توفي ما زال التواصل الحمد لله رب العالمين وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم فضل يعني عدل الوالد ما بين مع بين الأبناء جميعا. طيب أنت الحين أو أنتم كيف تتواصلون؟ أنتم الآن 30 ما شاء الله ما بين أولاد وبنات وأكيد خواتك هل 15 ما شاء الله متزوجات أكيد عندهم ذرية وأنتم أيضا إخوانك الحين يعني أنتم 14 باقي ثلاثة يعني 12 متزوجين أو 11 كيف تتواصلون هذه في المدينة وهذه في الشرقية وهذه في الشمال والجنوب؟ طبعا أكبر خواتي عمرها الآن تقريبا يمكن 60 سنة وعندها أبناء وأبنائهم متزوجين وعندهم أبناء فالآن عندنا كل أحد في بيت الوالد اجتماع بعد صلاة المغرب كل أحد هذا إجباري للأولاد من كل الزوجات للذكور لأنه يملك شأن نفسه يقدر يجي أما البنات من أرادت الحضور فالأحد موجودين. الأعياد ليلة العيد يوم في ليلة في عند الوالدة في بيت الوالدة ويوم في بيت زوجة الوالد زوجة الوالد. اللي توفيت ما زلنا نجتمع فيها طبعا ليلة وليلة يعني ليلة العيد ويوم العيد يظل التواصل. أيضا في الحج كذلك يكون فيه في بيت الوالدة. طيب الآن ما عملتم شجرة لكم ولا كذا تعرفون على والله وكأنك يعني تقرأ الأفكار يا شيخ. الآن أنا في طور إعدادها حقيقة شجرة لعائلة الوالد فقط اللي من ذرية أبي من ذرية أبي بس يعني ممكن نقول ما أنت ما شاء الله عندك أربعة أظن عندي أربعة عبد الله وعندي ثلاث بنات الله يحفظهم وإخوانك عندهم هذا أربعة وهذا خمسة وهذا يعني ممكن نقول 26 واحد متزوجين كل واحد يعني معدل ما عنده ستة مثلا تقريبا يعني ممكن يكون العدد وصل إلى ساعدوني في الضرب يا جماعة دائما غلط ترى 150-160 يعني ما بين أولاد وبنات تقريبا يعني العدد حقيقة ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين كبير والتواصل أحيانا حقيقة تجي الصعوبة ولكن إذا عرف يعني ذاك الوقت في أنه في اجتماع في هذا اليوم ناخذ واحد بس وارجع لك لأنه ينتظر من زمان من الجزائر. عشاشي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك تفضل. السلام ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام مرحبا بك. وبيك شاء الله صحيتك. عندي سؤال في تعدد الزوجات يا شيخ. نعم. عندي أخويا كبير ومعي عنده 7 أطفال مع الزوجة الأولى. نعم. وحبت الزوجة الثانية وما حبت للزوجة الأولى للزوجة الثانية. نعم. نعم يتزوج بلا ما يقول لها ودي الفاتي هذا ما فيها مشكل. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله بارك الله فيك. أنا ودي يا جماعة اللي بيتصل يخفض صوت التلفزيون حتى بس نسمع جيدا. نعم من معنا محمد؟ محمد تفضل. الله يزيد فضلك إن شاء الله. يا شيخ حبيت بس أستفسر بخصوص يعني مثلا أنا لو حبيت أتزوج ثانية أيه؟ لكن خايف أني أنا مثلا خايف أني أنا ما أعدل بينهم فما أدري يعني إيش اللي أقدر مثلا. طيب أنت ليش تبغى تتزوج محمد؟ ليش تتزوج أساسا إذا أمورك ماشية مع زوجتك ليش تتزوج؟ والله أنا أحب أطبق السنة. يعني ما بقي من السنن إلا التعدد. في سنة الضحى وقيام الليل والصدقة وبناء المساجد والجهة، في سنن كثيرة. أنا عارف هذا الشيء. ولا عجبتك هالسنة يعني؟ طيب يا شيخ في سؤال ثاني بس ممكن. طيب السؤال الأول طلعنا منه، عطنا السؤال. ممكن أتواصل وياك؟ ماذا؟ ممكن أتواصل وياك؟ أبد، تفضل خذ رقمي من الإخوان يعطونك إياه الحين. الله يحفظك ويبارك فيك. صهيب تفضل. صهيب. السلام عليكم. نسمع اللي في الفيسبوك. تفضل صهيب. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جماعة عجلوا. أنا أسمع إنه يعني. اخفض التلفزيون. الحلقة الماضية كانت عن الموت يا شيخ. صحيح. والحلقة هذه عن تعدد الزوجات، فكأنك حكمت على النساء بالموت. ليش يا صهيب؟ شيخ أنا أدخل في الموضوع مباشرة. تفضل. ها. بالاستقراء في السنة. نعم. كل اللي ماتوا أزواجهم أو رملت نسائهم مباشرة يتزوجوا. أحسنت، صحيح. صحيح. حتى في يعني سبحان الله أحد النساء كان زوجها يحبها حب شديد ووعدها يعني أعطاها مزرعة وقال إنها ما تتزوج بعد وفاته، ولكن مع ذلك ردت المزرعة عاتكة. نعم. أيوه، وتزوجت غيره. نعم. فكان نعم. النساء ما يبقون أبدا على طول يتزوجوا يعني. صحيح. وهذا اللي نحن نطرحه. يعني أنا أقول يا صهيب، يعني أحوج النساء إلى يعني ربما أن استفادة المرأة من الزواج أكثر من استفادة الرجل، يعني في احتوائها وفي احتواء أبنائها إن كان عندها أبناء، في مساعدتها على أمور الحياة، في الإنفاق عليها، في القيام بشأنها، خاصة إذا رزقت زوجا يقدر الحياة الزوجية. الله يحفظك صهيب. آمال تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا دكتور. آمين آمين، الله يجزيكم خير. دكتور معلش أنا عندي سؤال بخصوص الحلقة. نعم. ما توقعتش حد مثلا يسألك بخصوص الحلقة هذه، ليش أنت مش متجوز اثنين؟ طيب وما أدراكي، يمكن عندي 4 نساء وأنت لا تعلمين. بارك الله فيك يا أمل. سليمان سمعنا اللي في الفيسبوك. أول شيء مشاركت على موقع القناة نفسها. أيه. في الأخت سارة نقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، لك جمهور عريض من الأخوات المسلمات، إذا كان البرنامج متعلق الحلقة متعلقة بزوجات وبالنساء، يعني ليش ما تستضيف بعض النساء المحتشمات في معك في الحلقة؟ والله أنا كنت أود حقيقة، يعني إحنا فتحنا الاتصال ولا أزال أقول شباب إذا اتصل نساء دخلوهم علينا قبل الرجال. أنا طبعا انا لا استضيف نساء عندي يعني، لكن اتصال الهاتف ما كان فيه اتصال كثير منهن يعني. طيب الاخت رجاء تقول الحلقه ان شاء الله تكون متميزه مثل بقيه الحلقات، التعدد رأي فيه اني مؤيد له، لو زوجي طلب انه يتزوج حايده. ان شاء الله خير يعني عادله. أيوة. الأخت ماشا تقول تعدد ما شاء الله له حكمة عظيمة، يمنع من الزوج أو الأزواج من الوقوع في الأخطاء مع أخريات، يعني زي ما ذكرنا أن الحمى تكون إذا كان رجل متزوج يكون شيء واضح يعني ما يكون خائن. أما في الفيسبوك فالأخت صفية من السودان تقول أنه لابد يكون في عدل بين الأزواج ولابد تتحقق شروط محددة حتى يجوز للشخص انه يعدد بين يعدد عده زوجات يعني. حلو. الاخ جميل. محمد يقول اظن تعدد الزوجات في الوقت الحاضر مو الحل الامثل، لانه يحدث فتنه بين الزوجات وفتنه بين الابناء، خصوصا انه ما عاد الواحد ملتزم بالعدل او النفقه او اي شيء. طبعا احنا نبهنا يا جماعه، يعني يا جماعه اللي هو مش واثق انه قد التعدد لا يعدد. احنا ما قلنا ترى عددوا ولا لا تعددوا، احنا نطرح الموضوع للنقاش فقط، مثل الذي يتكلم عن التعامل مثلا مع الأسهم، ارتفعت الأسهم انخفضت الأسهم، نتكلم كيف تتعامل مع الأسهم، ما نقول يا جماعة اذهبوا اشتروا أسهم، أو مثلا نتكلم عن بناء المساجد لا يعني نقول كلكم اذهبوا وابنوا المساجد. كذلك لما نتكلم عن تعدد الزوجات لا يعني يا جماعة أن احنا نقول عدد أو لا تعدد، نحن نتكلم عن قضية واقعة. كما ذكرنا 11% من الرجال في منطقة الخليج هؤلاء الذين يعني اطلعت عليهم الإحصائية، فما بالك بمن لم تطلع عليهم الإحصائية، هؤلاء كلهم معددون. نحن نتكلم عن قضية يعني واقعة، وإن كان أخوي يقولون لي خلاص اختم لا يزال عندنا بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك، بعض المشاكل كيف يستطيع أن يحلها، يعني كيف المرأة تتعامل مع تعديد زوجها للزوجات. لكن الوقت معنا انتهى، لكن نحن يعني نلقي حجرا يحرك الماء بس. أهم شيء الله يجزيكم خير شباب على مشاركتكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأرجو حقيقة رجاء يعني حارا أن نكون يعني قد أوصلنا رسائل شرعية مهمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أشكر كل من تواصل معنا. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من الجمعة القادمة في موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.